تستمعون إلى قصة كيف تنمو حديقتك، قصة قصيرة لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل، هندسة صوتية رانيا رؤوف. رتب هيركيول بوارو الرسائل الواردة إليه في كومة منظمة أمامه، وتناول الرسالة العليا ونظر إلى العنوان لحظات، ثم شق بعناية الجانب الخلفي للمغلف بسكين أوراق احتفظ بها على طاولة إفطاره لأغراض فتح البريد، وأخرج محتويات الرسالة. كان في الداخل ظرف آخر أيضا ختم بعناية بالشمع الأحمر، وكتب عليه شخصي وسري. ارتفع حاجب بوارو قليلا وأحنى رأسه البيضوي، ثم تمتم قائلا: صبرا، لقد وصلتم. وعمد مرة أخرى لاستخدام سكين الأوراق. في هذه المرة ظهرت من الظرف رسالة كتبت بخط مرتبك حاد الأحرف، وقد وضعت الخطوط بهدف التأكيد تحت كثير من الكلمات. فتح هيركيول بوارو الرسالة وقرأ، وقد كتب في أعلى الرسالة مرة أخرى شخصي وسري. على الجانب الأيمن منها كان عنوان المرسل: روز بانك، تشارمن سكرين، والتاريخ 21 من آذار. عزيزي السيد بوارو، لقد أشار علي أن ألجأ إليك صديق يعرف القلق والأسى اللذين لقيتهما مؤخرا، وهذا لا يعني أن هذا الصديق يعرف الظروف الفعلية، فقد احتفظت بتلك الظروف لنفسي بشكل كامل باعتبار القضية شخصية بحتة. ولقد أكد لي صديقي بأنك الكتمان نفسه، وأنه لا خوف من تورطي بقضية يدخل فيها الشرطة، ودخول الشرطة في المسألة إن صحت شكوكي سيكون أمرا أكرهه أشد الكره. ولكن من الممكن بالطبع أن أكون مخطئا كليا، إنني لا أشعر بأن ذهني صاف بما فيه الكفاية هذه الأيام، ذلك أنني أعاني من الأرق ومن نتائج مرض خطير أصابني في الشتاء الماضي، مما لا يسمح لي بالتحقيق في الأمور بنفسي. أنا لا أملك لا الوسائل ولا القدرة. ومن جهة أخرى علي أن أكرر مرة أخرى بأن هذه مسألة عائلية حساسة جدا، وأنني ربما رغبت لأسباب عديدة في طي الأمر كله. لو أتيح لي فقط أن أتأكد من الحقائق فسيكون بوسعي أن أعالج القضية بنفسي، وهو ما أفضله. أمل أن أكون قد أوضحت مرادي بخصوص هذه النقطة، فإن قررت تولي هذا التحقيق فأرجو أن تعلمني على العنوان المذكور أعلى. المخلصة إيميليا باروبي. قرأ بوارو الرسالة بإمعان مرتين، وارتفع حاجبه قليلا مرة أخرى، ثم وضعها جانبا وانتقل إلى الظرف التالي في الكومة. في تمام الساعة 10 دخل إلى غرفة المكتب، حيث كانت الآنسة ليمون سكرتيرته المؤتمنة تجلس منتظرة تعليمات ذلك اليوم. كانت الآنسة ليمون في 48 من عمرها، لم تكن ذات مظهر جذاب، وكان الانطباع العام الذي توحي به هو أنها مجموعة عظام ألقي بعضها مع بعض عشوائيا. كانت ذات ولع بالنظام يكاد يوازي ولع بوارو نفسه، ورغم قدرتها على التفكير إلا أنها لا تفكر إلا إن طلب منها ذلك. أعطاها بوارو بريد الصباح وقال: آملي معروفا يا آنسة، واكتبي رسائل رفض مصوغة بالعبارات المناسبة لكل هذه الرسائل. استعرضت الآنسة ليمون بنظرها الرسائل المختلفة، ثم خلبشت كلمات هيروغليفية على كل واحدة منها. كانت تلك الخلبشات ذات شفرة خاصة مفهومة لها وحدها. وبعد أن قامت بذلك هزت رأسها وتطلعت إلى بوارو طلبا لتعليمات أخرى. أعطاها بوارو رسالة إيميليا باروبي، فأخرجتها من ظرفيها وقرأتها، ثم تطلعت إلى بوارو في استفهام وقالت: نعم يا سيد بوارو. راح قلمها يحوم جاهزا فوق أوراق الاختزال أمامها، ولكن بوارو لم يملي شيئا بل سألها: ما رأيك بهذه الرسالة يا آنسة ليمون؟ وضعت الآنسة ليمون القلم من يدها وقد قطبت جبينها قليلا، ثم قرأت الرسالة الثانية. إن محتويات أي رسالة لم تكن تعني شيئاً بالنسبة للآنسة ليمون إلا من زاوية واحدة، هي كيفية صياغة جواب مناسب لها. كان بوارو يلجأ أحياناً إلى طلب المعونة من قدرتها الإنسانية تمييزاً لها عن قدرتها الرسمية المهنية، وقد كان ذلك يزعج الآنسة ليمون قليلاً، فقد كانت أقرب إلى الآلة المثالية ولم تكن مهتمة أبداً بكل الشؤون الإنسانية. كان ولعها الحقيقي الأكبر في الحياة هو استكمال وضع نظام للملفات تتراجع أمامه كل نظم الملفات الأخرى ليطويها النسيان. كانت تحلم بنظام كهذا آناء الليل، ومع ذلك فقد كانت الآنسة ليمون قادرة تماماً على استخدام الذكاء في القضايا الإنسانية البحتة، وكان بوارو يعلم ذلك جيداً. عاد ليسألها: حسناً، ما رأيك؟ امرأة عجوز هبط قلبها إلى ركبتيها تماماً. أها، تظنين المسألة تتعلق بقلبها؟ لم تجبه الآنسة ليمون التي ارتأت أن بوارو قد مكث في إنجلترا فترة طويلة تكفي لكي تجعله يفهم تعابيرها العامية. نظرت بسرعة إلى الظرف المزدوج وقالت: إنها مكتملة تماماً ولا تنبئك بشيء أبداً. نعم، لاحظت ذلك. تعلقت يد الآنسة ليمون مرة أخرى بأمل فوق ورق الاختزال، واستجاب بوارو هذه المرة لآمالها: اكتبي أنني سأتشرف بزيارتها في أي وقت تقترحه، إلا إذا كانت تفضل أن تستشيرني هنا، ولا تطبع الرسالة، اكتبيها بخط اليد. حاضر يا سيد بوارو. أخرج بوارو مزيدا من الرسائل وقال: هذه فواتير. صنفتها الآنسة ليمون بيدها القديرة بسرعة ثم قالت: سأدفع كل الفواتير ما عدا هاتين الاثنتين. ولماذا هاتان تحديدا؟ ليس فيهما أي خطأ. إنهما من شركتين بدأت للتو التعامل معهما، ومما يعطي انطباعا سيئا أن تدفع بسرعة عندما تكون قد فتحت حسابا جديدا، إذ يبدو الأمر وكأنك تسعى للحصول على قرض ما فيما بعد. تمتم بوارو: أها، إنني أنحني إجلالا لمعرفتك الفائقة بنفسية التاجر البريطاني. لا يوجد كثيرا مما لا أعرفه عنه. تمت كتابة وإرسال الرسالة إلى الآنسة إيميليا باروبي في وقتها المحدد، ولكن لم يرد أي جواب. وفكر هيركيور بوارو بأن سيدة العجوز ربما كشفت لغزها بنفسها، ومع ذلك شعر بشيء من الدهشة، لأنها في تلك الحالة لم تكتب له كلمة مجاملة لتخبره أنها لم تعد بحاجة إلى خدماته. بعد 5 أيام من ذلك، وبعد أن تلقت الآنسة ليمون تعليماتها الصباحية، قالت: تلك الآنسة باروبي التي كتبنا لها، لا عجب أنها لم تجب، فقد ماتت. قال بوارو بهدوء شديد: أها، ماتت. بدت عبارته أقرب إلى الإجابة منها إلى السؤال، فيما فتحت الآنسة ليمون حقيبة يدها وأخرجت قصاصة من صحيفة وقالت: وجدت الصحيفة في قطار الأنفاق فمزقتها منها. احتفظ بوارو في عقله بحقيقة أن الآنسة ليمون رغم استخدامها لكلمة مزقتها كانت قد قصت قطعة الصحيفة بعناية بالغة. قرأ بوارو الإعلان المأخوذ من صفحة الولادات والوفيات والزيجات في صحيفة مورنينغ بوست، وكان فيه: توفيت فجأة في 26 من آذار في روزبانك شارمن سكرين إيميليا باروبي في عامها 73، يرجى عدم إحضار الزهور. قرأ بوارو الإعلان مرة أخرى وتمتم فجأة، ثم قال بسرعة: إن تكرمت بكتابة هذه الرسالة التي سأمليها عليك يا آنسة ليمون. تأرجع القلم، وشرعت الآنسة ليمون التي تسكن عقلها تعقيدات نظام الملفات بكتابة ما أملاه بوارو باختزال سريع وسليم: عزيزتي الآنسة باروبي، لم أستلم منك جوابا، وإذا سأكون قريبا من منطقة أرمينز جرين يوم الجمعة سأزورك في ذلك اليوم وأناقش بتفصيلات أكبر القضية التي ذكرتها في رسالتك. المخلص هيركيول بوارو. اطبعي هذه الرسالة رجاء، وإن أمكن أرسليها الآن، فسوف تصل إلى تشارمنز جرين هذه الليلة. في صباح اليوم التالي وصلت بالبريد رسالة في ظرف اتشح إطاره بالسواد، وكان مكتوبا فيها: سيدي العزيز، جوابا على رسالتك، فإن عمتي الآنسة باروبي توفيت في 26 من الشهر الجاري، ولذلك فالقضية التي تتحدث عنها لم تعد ذات أهمية. المخلصة ناري دي لافونتين. تبسم بوارو وردد: لم تعد ذات أهمية، هذا ما سنحاول معرفته. إلى الأمام، إلى تشارمنز جرين. كانت روزبانك بيتا محاطا بالورود والأزهار، ويفوق في ذلك أغلب البيوت المشابهة له في طرازه ومستواه. توقف بوارو قليلا وهو يعبر الدرب المفضية إلى الباب الأمامي، ونظر باستحسان إلى الحديقة المقسمة مساكب منتظمة عن يمينه وعن شماله، شجيرات الورد الواعدة بموسم جيد قادم عند نهاية العام، والنرجس المزهر الآن، والخزامة المبكرة، والزنبق الأزرق. أما المسكبة الأخيرة فقد حددت أطرها بالأصداف. تمتم بوارو مع نفسه: ماذا تقول تلك الأنشودة الإنجليزية التي يغنيها الأطفال؟ كيف يا سيدتي ماري تنمو حديقتك بالمقلوب تماما، بأصداف الرخويات وتيجان الزهور الفضية وصف من النساء الجميلات. وفكر بوارو: ربما لا يكون صفا من الجميلات، ولكن توجد واحدة على الأقل من الجميلات هنا لتتحقق نبوءة المقطوعة الصغيرة. فتح الباب الأمامي وظهرت منه خادمة صغيرة أنيقة تضع غطاء على رأسها وترتدي مريلة. أخذت تنظر بشيء من الريبة إلى مشهد رجل أجنبي كث الشاربين يكلم نفسه بصوت عال في الحديقة الأمامية. كانت كما لاحظ بوارو خادمة جميلة جدا، ذات عينين زرقاوين دائرتين ووجنتين ورديتين. رفع بوارو قبعته مجاملة وخاطبها قائلا: عفوا، ولكن هل تقيم هنا آنسة اسمها إيميليا باروبي؟ شهقت الخادمة الصغيرة وازدادت عيناها استدارة وقالت: آه يا سيدي، ألا تدري لقد ماتت؟ آه، لقد كان ذلك مفاجئا تماما، ليلة الثلاثاء. ثم ترددت وقد تنازعتها غريزتان قويتان: الأولى عدم الثقة بالأجانب، والثانية المتعة اللذيذة التي تجدها طبقتها في الحديث في موضوع المرض والموت. قال بوارو دون كثير صدق: إنك تدهشينني، إنها لدي موعدا مع السيدة هذا اليوم، ولكن ربما استطعت مقابلة السيدة الأخرى التي تسكن هنا. بدت الخادمة الصغيرة مرتابة قليلا، قالت: السيدة؟ حسنا، ربما استطعت رؤيتها، ولكنني لا أدري إن كانت ترغب برؤية أحد. قال: ستراني. ثم سلمها بطاقة شخصية. كان للثقة التي ميزت نبرته تأثيرها، فقد تراجعت الخادمة ذات الخدين الورديين وقادت بوارو إلى غرفة جلوس عن يمين الصالة، ثم تركته وبطاقته في يدها لتستدعي سيدتها. نظر هيلكيار بوارو حوله. كانت الغرفة غرفة استقبال تقليدية تماما، ورق جدران طحيني اللون، ونقوش في أعلى الجدار، وأثاث منجد بقماش مطبع غير ذي طراز محدد، ووسائد وستائر وردية اللون، وكثير من الأواني والتحفيات الصينية. لم يكن في الغرفة شيء بارز يمكن أن يوحي بشخصية محددة. فجأة شعر بوارو وهو الحساس كثيرا بعينين تراقبانه. التفت ليرى فتاة تقف في مدخل الباب الزجاجي المفضي إلى الحديقة. كانت فتاة صغيرة شاحبة ذات شعر أسود فاحم وعينين شكاكتين. دخلت، وبينما كان بوارو يقوم بانحناءة طفيفة لها انفجرت فجأة قائلة: لماذا أتيت؟ لم يجب بوارو، بل اكتفى بأن رفع حاجبيه. عادت لتقول: إنك لست محاميا أليس كذلك؟ كانت إنجليزيتها جيدة، ولكن لم يكن أحد ليعتبرها ولو لدقيقة واحدة إنجليزية. ولماذا أكون محاميا يا آنسة؟ نظرت الفتاة إليه بنكد ثم قالت: ظننتك كذلك، حسبت أنك ربما جئت لتقول إنها لم تكن تعرف ما الذي تفعله. لقد سمعت أشياء كهذا، التأثير غير المناسب، هذا ما يطلقونه على الأمر أليس كذلك؟ ولكن ذلك ليس صحيحا، لقد أرادت أن أحصل على المال وسأحصل عليه، وإن اقتضى الأمر فسأكلف محاميا خاصا بي، فالمال مالي، هي التي كتبت ذلك وكذلك سيكون. بدت بشعة وقد برز ذقنها إلى الأمام والتمعت عيناها، وفجأة فتح الباب ودخلت امرأة طويلة القامة وقالت: كاترينا. انكمشت الفتاة وخجلت وتمتمت بشيء ما، خرجت من الباب الزجاجي. التفت بوارو ليواجه الوجه الجيد الذي تعامل مع الموقف بكل هذه الكفاءة ناطقا بكلمة واحدة. كان في صوتها ثقة وقوة وازدراء وظل من سخرية المحتد الكريم، وأدرك بوارو على الفور بأن هذه هي مالكة البيت، ماري دي لافونتين. السيد بوارو، لقد كتبت لك رسالة لكن لا يبدو أنك استلمتها. مع الأسف كنت مسافرا بعيدا عن لندن. أها فهمت، هذا يفسر الأمر. أقدم لك نفسي، اسمي دي لافونتين وهذا زوجي، والآن سباروبي كانت عمتي. كان سيد دي لافونتين قد دخل الغرفة بشكل هادئ جدا، فلم يلحظ أحد وصوله. كان رجلا طويل القامة ذا شعر قد خطه الشيب وشخصية غير محددة الأسلوب، وكان يمرر أصابعه على ذقنه بطريقة تنم عن العصبية، كما كان ينظر كثيرا باتجاه زوجته، وبدا واضحا أنه ينتظر منها أن تكون المبادرة في أي حديث. قال بوارو: علي أن أعتذر عن تدخلي وسط أحزانكم. أدرك تماما بأن الذنب لم يكن ذنبك، لقد توفيت عمتي مساء يوم الثلاثاء، كان ذلك أمرا غير متوقع. قال سيد دي لافونتين: بل غير متوقع تماما، كانت صفعة كبرى. وراقبت عيناه الباب الزجاجي الذي اختفت منه الفتاة الأجنبية. قال بوارو: أعتذر وسأنسحب. تحرك خطوة باتجاه الباب، فقالت السيدة دي لافونتين: لحظة من فضلك، هل قلت إنك كنت على موعد مع العمة إيميليا؟ تماما. ربما أخبرتنا ما الأمر، إن كان ما نستطيع فعله. قال بوارو: كانت قضية ذات طبيعة خاصة. ثم أضاف ببساطة: أنا رجل تحرن. نقر السيد دي لافونتين على آنية صينية صغيرة كان يحملها، وبدت زوجته مرتبكة. قالت: رجل تحرن ولديك موعد مع عمتي، يا لغرابة ذلك. نظرت إليه وأضافت: ألا تستطيع أن تخبرنا بالقليل من المعلومات الأخرى يا سيد بوارو؟ إن ذلك يبدو غريبا تماما. صمت بوارو لحظات ثم انتقى كلماته بعناية وقال: من الصعب علي يا سيدتي أن أعرف ما ينبغي علي فعله. سأل سيد دي لافونتين: إنها لم تشر إلى الروس أليس كذلك؟ الروس؟ نعم، البلاشفة، الحمر، أشياء من هذا القبيل. قالت له زوجته: لا تكن سخيفا يا هنري. تراجع سيد دي لافونتين وقال: عفوا كنت أتساءل فقط. نظرت ماري دي لافونتين بصرامة إلى بوارو بعينين شديدتي الزرقاء وقالت: إن كان بوسعك أن تخبرنا أي شيء يا سيد بوارو سأكون سعيدة بذلك، وأؤكد لك بأن لدي سببا لسؤالي. بدا سيد دي لافونتين مذعورا وقال: انتبهي يا امرأة، فأنت تعلمين أنه ربما لم يكن في الأمر شيء. أخضعته زوجته ثانية بنظرة منها ثم قالت: حسنا، ماذا قلت يا سيد بوارو؟ هز بوارو رأسه امتناعا ببطء ووقار، هزه بآسف ظاهر لكنه هزه بالرفض وقال: في الوقت الحاضر يا سيدتي أرى أنه ينبغي علي أن لا أقول شيئا. ثم انحنى تحية وأخذ قبعته وتحرك باتجاه الباب. رفقته ماري عبر الصالة، وعند درج الباب الخارجي توقف ونظر إليه وقال: أعتقد أنك مغرمة بحديقتك يا سيدتي. نعم، إنني أقضي كثيرا من الوقت في البستنة. تقبلي تهاني يا سيدتي. ثم انحنى مرة أخرى ومشى باتجاه البوابة، وعندما عبرها ودار إلى اليسار نظر خلفه وسجل انطباعي: وجه شاحب يراقب من نافذة الطابق الأول، ورجل ذو قامة عسكرية مشدودة يغدو جيئة وذهابا في الجانب المقابل من الشارع. الزبوار رأسه قناعة بينه وبين نفسه وقال: بالتأكيد بهذا الجحر فأر. ما الخطوة التي ينبغي على الهري أن يقوم بها الآن؟ قاده قراره إلى أقرب مركز بريد. هناك أجرى مكالمتين هاتفيتين، وبدأ أن نتيجة المكالمتين كانت مرضية. وجه خطاه باتجاه مركز شرطة تشارمنز جرين، حيث سأل عن المفتش سامز. كان المفتش سامز رجلا ضخما قوي البنية ذا شخصية منفتحة مرحة. قال: السيد بوارو. نعم، لقد عرفت ذلك. لقد تلقيت توا مكالمة هاتفية من رئيس الشرطة بخصوصك، قال إنك ستأتي إلى هنا، تفضل إلى مكتبي. أغلق الباب وقدم لبوارو كرسيا وجلس على كرسي آخر، ووجه نظرة استفهام حادة إلى ضيفه قائلا: أنت سريع جدا في اللحاق بالأحداث يا سيد بوارو. جئت بخصوص تلك القضية في روزبانك حتى قبل أن ندرك أنها قضية. ما الذي أدخلك في هذا الموضوع؟ أخرج بوارو الرسالة التي وردتها وسلمها إلى المفتش. قرأها الأخير ببعض الاهتمام ثم قال: أمر مثير للاهتمام، ولكن المشكلة أن هذه الرسالة قد تعني أشياء كثيرة. من المؤسف أنها لم تكن أكثر وضوحا، فقد كان من شأن ذلك أن يساعدنا الآن. استدرك بوارو قائلا: أو أن الحاجة للمساعدة لم تكن لتنشأ أصلا. ماذا تعني؟ ربما كانت باقية الآن على قيد الحياة ولم تمت. فقد وصلت في استنتاجك إلى هذا الحد إذن. ربما كنت محقا. أرجوك أيها المفتش اروي لي الحقائق، فأنا لا أعرف شيئا. هذا أمر سهل. وقعت السيدة العجوز مريضة بعد العشاء من مساء الثلاثاء. كان وضعها مقلقا جدا، تشنجات وتقلصات وأشياء أخرى. أرسلوا في طلب الطبيب، ولكنها كانت قد توفيت لدى وصوله. كانت الفكرة أنها ماتت نتيجة نوبة، ولكن الأمر لم يرق للطبيب كثيرا، لذلك غمغم ودمدم وقبل بالرواية على مضض، ثم أوضح بأنه لا يستطيع منح شهادة وفاة. وفيما يتعلق بالعائلة فقد بقيت القضية عند هذا الحد، وهم ينتظرون نتيجة فحص الجثة. أما نحن فقد تقدمنا قليلا أبعد من ذلك، إذا سرعان ما أعطانا الطبيب طرف الخيط، فقد أجرى هو وجراح الشرطة عملية تشريح الجثة معا، ولم يكن في النتيجة أي شك، فقد ماتت العجوز نتيجة جرعة ضخمة من مادة ياسيتريكنين السامة. آها، نعم، عمل قذر تماما. السؤال هو: من الذي دس لها السم؟ لابد أنه دس لها قبل وفاتها بوقت قصير جدا. كانت الفكرة في البداية أن السم قد وضع في طعامها في العشاء، ولكن بصراحة يبدو ذلك افتراضا فاشلا تماما. لقد قدموا للعشاء حساء وفطيرة السمك وكعكة التفاح، كانوا ثلاثة على العشاء، الأنسة باروبي والسيد ديلافونتين وزوجته. وكان لدى الأنسة باروبي فتاة نصف روسية تعمل كنوع من المربية أو الخادمة، ولكنها لم تأكل مع العائلة، بل أكلت مما تبقى على المائدة بعد مغادرتهم غرفة الطعام. في المنزل خادمة أيضا، ولكن كانت تلك الليلة ليلة إجازتها، ولذلك تركت الحساء فوق الموقد وفطيرة السمك داخل الفرن، أما كعكة التفاح فكانت باردة. إن الأشخاص الثلاثة جميعا أكلوا نفس الشيء، وبغض النظر عن ذلك فإنني لا أعتقد أن بوسعك أن تنزل مادة ستركنين في بلعوم أحد بهذه الطريقة، فهي أشد مرارة من الصبر، وقد أخبرني الطبيب بأن المرأة يستطيع الإحساس بها ولو كانت في محلول بنسبة 1 بالألف أو ما يقرب من ذلك. ففي القهوة إذن؟ القهوة أقرب إلى ذلك، ولكن العجوز لم تشرب القهوة أبدا. فهمت قصدك. نعم، تبدو تلك عقبة صعبة التخطي. ما الذي شربته على العشاء؟ ماء. هذا أسوأ وأسوأ. مهمة صعبة بعض الشيء، أليس كذلك؟ هل كان لدى السيدة العجوز مال؟ أتخيل أنها كانت غنية تماما. إننا لم نحصل بعد بالطبع على تفصيلات دقيقة، ومما استطعت أن أستنتجه فإن الزوجين دي لوفانتين يعيشان حالة عوز سيئة، وكانت العجوز تساعدهما في صيانة ومصاريف المنزل. ابتسم بوارو قليلا ثم قال: إذن فأنت تشك في الزوجين دي لوفانتين. بأيهما تشك؟ لا أقول تحديدا بأنني أشك بأيهما بشكل خاص، لكن الأمر كما تراه، فهما قريباها الوحيدان، وموتها يدر عليهما مبلغا جيدا من المال دون شك. نحن نعرف طبيعة النفس البشرية. نعم، أحيانا تفتقد الإنسانية، هذا صحيح تماما. ألم تشرب العجوز أو تأكل أي شيء آخر؟ حسنا، في الحقيقة لقد شعرت أن في كمك شيئا تخفيه كما تقولون معشر الإنجليز. فالحساء وفطائر السمك وكعكة التفاح كلها قشور تافهة. الآن نأتي إلى لب القضية. لا أدري إن كان ذلك صحيحا، ولكن العجوزة كانت تأخذ كبسولة قبل الطعام، وكما تعلم ليست حبة أو قرصا، بل إحدى تلك الكبسولات التي تحتوي على مسحوق داخلها. إنها كبسولات تستخدم للهضم، ولا ضرر منها البتة. رائع، ليس أسهل من ملء كبسولة بمادة ستراكنين وإبدالها بواحدة من الكبسولات الأخرى، وهي تبلع مع شربة ماء دون أن يتم تذوقها. هذا صحيح، ولكن المشكلة أن الفتاة هي التي أعطتها إياها. الفتاة الروسية؟ نعم، كاترينا ريكس، كانت بالنسبة لها مساعدة وممرضة ومرافقة، وكانت تتعبها بطلباتها كما فهمت: أحضري هذا، خذي ذاك، حكي لي هذا، صبي لي دوائي، أركضي إلى الصيدلية، وعلى هذا النحو. أنت تعرف كيف تتعامل تلك العجائز، يكون قصدهن أن يكون لطيفات، ولكن ما يحتاجنه فعلا هو عبد أسود. ابتسم بوارو ومضى المفتش سامز قائلا: هذا هو الوضع كما ترى، إن الأمر لا ينسجم بشكل جيد بعضه مع بعض. فلماذا تسمم الفتاة سيدتها؟ تموت الآنسة باروبي، وبموتها تكون الفتاة قد خسرت عملها، وليس من السهل العثور على عمل، فهي ليست مدربة أو ذات خبرة. ومع ذلك فإن كانت علبة الكبسولات متروكة في البيت، فبوسع أي امرئ أن يمتلك الفرصة للعبث بها. من الطبيعي أننا نقوم بتحرياتنا بشكل هادئ، إن كنت تفهمني. متى مثلا تم تحضير وصفة الكبسولات لآخر مرة؟ أين كانت توضع عادة؟ ما نحتاجه هو الصبر والكثير من الكدح، ذلك ما سيوصلنا إلى نتيجة في النهاية. ثم لدينا محامي الآنسة باروبي، ستكون لي معه مقابلة غدا، بالإضافة إلى مدير البنك. لدي كثير من العمل الذي ينبغي إنجازه. نهض بوارو وقال: سأطلب منك معروفا صغيرا أيها المفتش سامس، تبلغني بمكالمة قصيرة بسير القضية ومجرياتها، سأعتبر ذلك معروفا عظيما. وها هو رقم هاتفك. بالتأكيد يا سيد بوارو، رأياني أفضل من رأي واحد، وبالإضافة إلى ذلك أنت يجب أن تشترك في هذه القضية باعتبارك تسلمت تلك الرسالة. قال بوارو: أنت لطيف جدا أيها المفتش. ثم صافحه بأدب واستأذن بالانصراف. استدعي للإجابة على الهاتف بعد ظهر اليوم الثاني. السيد بوارو، المفتش سامز يتكلم. لقد بدأت الأمور تتحرك وتبدو جيدة في القضية الصغيرة التي تعرفها. حقا؟ أخبرني أرجوك. حسنا، إليك النقطة الأولى، وهي نقطة كبيرة تماما. إن الآنسة باء تركت تركة صغيرة لابنة أخيها، وتركت باقي ثروتها كلها للآنسة كاف، تقديرا لعظيم لطفها ورعايتها، هكذا نصت الوصية، وهذا يغير من وجهة القضية. برزت بسرعة في ذهن بوارو صورة معينة، صورة وجه عابس كئيب وصوت منفعل يقول: المال مالي، لقد كتب ذلك وهذا ما سيكون. لن تشكل الوصية مفاجأة لكاترينا، فقد عرفت ما بها مسبقا. مضى صوت المفتش سامز قائلا: النقطة الثانية، لا أحد مس الكبسولات باستثناء كاف. أنت واثق من ذلك؟ الفتاة نفسها لم تنكر. ما رأيك في ذلك؟ مثير جدا. ما زال أمامنا أمر واحد فقط نريد الوصول إليه، دليل على الكيفية التي حصلت به على الاستركانين، وذلك لن يكون صعبا. ولكنك لم تنجح في ذلك حتى الآن. لست أكيدا بعد، فلم يتم الاستجواب إلا صباح اليوم فقط. وماذا حدث في الاستجواب؟ تأجل لمدة أسبوع. والآنسة الشابة كي؟ إنني أحتجزها للاشتباه بها، لا أريد أي مجازفات، فقد يكون لها أصدقاء غرباء في البلد ممن يمكن أن يحاولوا إنقاذها. كلا، لا أظن أن لديها أي أصدقاء. حقا؟ ما الذي يجعلك تقول ذلك يا سيد بوارو؟ إنها مجرد فكرة خطرت لي. أليس لديك نقاط أخرى كما تسميها؟ لا شيء ذا صلة وثيقة بالموضوع. يبدو أن الآنسة باء كانت مؤخرا تتحامق قليلا في التعامل بأسهمها، ولابد أنها خسرت مبلغا محترما، وهو أمر غريب بعض الشيء في هذا الجانب أو ذاك، لكنني لا أستطيع أن أرى كيف يمكن لذلك أن يؤثر في قضيتنا الرئيسية، أي أن ذلك لا يؤثر في الوقت الحاضر. نعم، ربما كنت محقا. حسنا، لك شكري الجزيل، كان لطفا كبيرا منك أن تتصل بي يا حضرة المفتش. عفوا، لا شكر على واجب، إنني رجل يلتزم بكلمته، أستطيع أن أرى اهتمامك بالقضية، ومن يدري ربما استطعت أن تمد لي يد العون في النهاية. سيكون ذلك من دواعي سروري العظيم، ربما ساعدك مثلا أن أعثر على صديق لهذه الفتاة كارينا. أظنك قلت أنها لا أصدقاء لها. لقد كنت مخطئا، فلديها صديق. عاد بوارو سماعة الهاتف قبل أن يستطيع المفتش طرح أي سؤال، ثم مشى بوجه جاد إلى الغرفة التي تجلس فيها الآنسة ليمون خلف آلتها الطابعة. ولدى اقترابه منها رفعت يديها عن مفتاح الآلة ونظرت إليه باستفهام، فقال: أريدك أن تتخيلي لنفسك تاريخا بسيطا. أسقطت الآنسة ليمون يديها في حجرها كمن يستسلم اضطرارا. كانت تحب الطباعة ودفع الفواتير وأرشفة الأوراق في الملفات وتنظيم المواعيد، أما أن يطلب منها أن تتخيل نفسها في مواقف افتراضية فإن ذلك يبعث فيها أكبر الضجر، لكنها قبلته باعتبار الوجه الكريه للواجب الذي أنيط بها. بدأ بوارو بالقول: أنت فتاة روسية. نعم، قالتها وهي تبدو أشد ما تكون إنجليزية. وأنت وحيدة، لا أصدقاء لك في هذا البلد، ولديك أسباب تمنعك من العودة إلى روسيا، ثم حصلت على عمل مجهد، ممرضة وراعية ورفيقة لامرأة عجوز، وأنت خنوعة صابرة لا تشكين. نعم، قالتها بكل طاعة، رغم أنها أخفقت تماما في تخيل نفسها خنوعة لأية عجوز على وجه البسيطة. العجوز مسرورة منك وتقرر أن تترك أموالها لك وتخبرك بذلك. توقف بوارو وقالت الآنسة ليمون ثانية: نعم. وبعدها تكتشف العجوز شيئا، ربما كان مسألة نقود، ربما اكتشفت بأنك لم تكوني نزيهة معها، أو قد يكون الأمر أخطر من ذلك. دواء وجدت طعمه مختلفا، طعام شعرت أنه أضر بصحتها، كائنا ما كان السبب تبدأ بالشك فيك بأمر ما، وتكتب إلى رجل تحر مشهور جدا، أو بالأحرى إلى أشهر رجل تحر، إلي. ومن المقرر أن أزورها في أقرب وقت، وعندها تكون الفأس قد أوشكت أن تقع في الرأس كما يقال. أهم شيء هو التصرف بسرعة، هكذا قبل وصول التحر العظيم تموت العجوز وينتقل المال إليك. أخبريني، هل يبدو ذلك معقولا؟ معقول تماما تماما، أعني بالنسبة للروسية. بالنسبة لي شخصيا لم أكن لأقبل أبدا عملا كمرافقة وممرضة. أنا أحب أن تكون واجباتي محددة بوضوح. لم أكن لأحلم طبعا بقتل أحد. تنهد بوارو وقال: لشد ما أفتقد عزيزي هاستينغز، إذ أن له خيالا لا يجارى وعقلا رومانسيا رائعا. صحيح أنه دائما ما يتخيل خطأ، ولكن ذلك بحد ذاته كان مرشدا ودليلا. كانت الآنسة ليمون صامتة، نظرت باشتياق إلى الورقة المطبوعة أمامها. قال بوارو متفكرا: إذن ذلك يبدو لك معقولا. ألا يبدو لك كذلك؟ أكاد أخشى أن يكون كذلك. ثم تنهد. رن جرس الهاتف فغادرت الآنسة ليمون الغرفة لتجيبه، ثم عادت لتقول: إنه المفتش سيمس مرة أخرى. أسرع بوارو إلى الجهاز. ألو؟ ألو؟ ما الذي تقوله؟ أعاد سيمس ما قاله: لقد وجدنا علبة ستاركانين في غرفة نوم الفتاة مدسوسة تحت الفراش. لقد جاءني الرقيب لتوه بالنبأ، وذلك يحسم القضية كما أعتقد. نعم، أعتقد أن ذلك يحسمها. كان صوته قد تغير وبدأت ترن به ثقة مفاجئة، وعندما وضع سماعة الهاتف عمد إلى الجلوس إلى مكتبه. رتب الأشياء الموجودة فوقه بأسلوب آلي دون تفكير، ثم تمتم مع نفسه: كان في الأمر خطأ ما، لقد شعرت به. كلا، لم أشعر، بل لابد أنه كان شيئا رأيته. هيا أيتها الخلايا الرمادية الصغيرة، تفكري، تأملي، هل كان كل شيء منطقيا ومنظما؟ الفتاة، قلقها بشأن المال، السيدة دي لافونتين زوجها، إشارته إلى الروس، الأحمق، لقد كان أحمق، الغرفة، الحديقة، ها نعم الحديقة. وقف مشدود الجسم والبريق الأخضر يشع في عينيه. قفز ثم مضى إلى الغرفة المجاورة، هتف بالآنسة ليمون: آنسة ليمون، لك أن تتلطفي وتتركي ما تفعلينه وتقومي لي ببعض التقصي. تقصي يا سيد بوارو؟ أخشى أنني لست بارعة في... لقد قلت مرة أنك تعرفين كل شيء عن التجار، قالت الآنسة ليمون بكل ثقة. أعرف بالتأكيد. إذن فالمسألة بسيطة، عليك أن تذهبي إلى منطقة تشارمنز جرين وتكتشفي لي تاجر سمك. تاجر سمك؟ بالضبط، ذلك الذي يجهز منزل روزبانك بالسمك، وعندما تجدينه ستسألينه سؤالا واحدا. سلمها قصاصة ورق فأخذتها ونظرت إلى محتوياتها دون اهتمام، ثم هزت رأسها بالموافقة وأسدلت الغطاء على آلتها الطابعة. سنذهب معا إلى تشارمنز جرين، أنت تذهبين إلى بائع السمك وأذهب أنا إلى مركز الشرطة، لن يستغرق ذلك منا إلا نصف ساعة من شارع بيكر. عند وصوله إلى المركز حياه المفتش سامز بدهشة وقال: حسنا، هذا هو العمل السريع يا سيد بوارو، فلم تمضي نصف ساعة منذ تكلمت معك بالهاتف. لدي طلب أطلبه منك، وهو أن تسمح لي برؤية هذه الفتاة كاترينا. ما هو اسمها؟ كاترينا ريغز. حسنا، لا أظن أن لدي أي اعتراض على ذلك. كانت الفتاة كاترينا تبدو أكثر شحوبا وكآبة من أي وقت مضى. يتكلم معها بوارو بكل لطف. آنستي، أريد منك أن تؤمني بأنني لست عدوا لك. أريد منك أن تخبريني بالحقيقة. التمعت عيناها بتحد وقالت: لقد قلت الحقيقة، قلت الحقيقة للجميع. إن كانت العجوز قد سمت فلست أنا من سمها، هذا كله خطأ. إنكم تتمنون حرماني من المال. كان صوتها خشنا منفعلا، وبدت كما رآها كجرذ يائس صغير حوصر في زاوية. قال: ألم يمس الكبسولات أحد غيرك؟ لقد قلت ذلك، ألم أفعل؟ حضرت الكبسولات عند الصيدلي عصر ذلك اليوم، وقد أحضرتها معي في حقيبتي، وكان ذلك قبل العشاء. فتحت العلبة وأعطيت الآنسة بارو بكبسولة منها مع كأس ماء. ألم يلمسها أحد إلا أنت؟ نعم. جرذ محاصر شجاع. والآنسة بارو بي، ألم تتناول على العشاء إلا الأشياء التي ذكرت لنا؟ حساء وفطيرة السمك وكعكة تفاح. نعم. كانت نعم تلك يائسة، وخلفها عينان سوداوان يضرم فيهما ألم صامت، ولا تريان شعاع أمل أبدا. ربت بوارو على كتفها وقال: لتكن لديك الشجاعة يا آنسة، فقد تحصلين على الحرية رغم كل شيء. نعم، وأموال أيضا، وحياة رغيدة. رفعت نظرها إليه بارتياب، وعندما خرج قال له سامز: لم أفهم تماما ما قلته عبر الهاتف. شيئا يفيد أن للفتاة صديقا؟ نعم، إن لديها صديقا، أنا. ثم غادر مركز الشرطة قبل أن يستطيع المفتش استجماع فطنته. في مقهى جرين كات لم تترك الآنسة ليمون بوارو ينتظر كثيرا، بل دخلت مباشرة في الموضوع. اسم الرجل هو روج في شارع هاي، وقد كنت مصيبا تماما. كانت دستة ونصف الدستة بالضبط، ولقد كتبت ملاحظة بما قاله. ثم سلمته الملاحظة فقال بوارو: كان صوته عميقا غنيا، كأنه مواء قطة بعد الشبع والرضا. ذهب إلكيور بوارو إلى منزل روزبانك، وعندما وقف بحذاء الحديقة الأمامية والشمس تغرب خلفه، خرجت ماري دي لوفانتين وقالت بدهشة: السيد بوارو، لقد عدت؟ نعم، لقد عدت. ثم صمت قليلا وقال: عندما جئت إلى هذا المكان لأول مرة يا سيدتي، خطرت في ذهني أنشودة الأطفال التي تقول: كيف يا سيدتي ماري تنمو حديقتك بالمقلوب تماما، بأصداف الرخويات وتيجان الزهور الفضية وصف من النساء الجميلات؟ الفارق الوحيد هو أنها لم تكن أصداف رخويات، أليس كذلك يا سيدتي؟ إنها أصداف محار. ثم أشار بيده إلى صف الأصداف في الحديقة، سمعها تلتقط أنفاسها ثم تتجمد في مكانها. كانت عيناها تطرحان سؤالا. هز بوارو رأسه تأكيدا وقال: نعم، إنني أعرف. لقد تركت لكم الخادمة العشاء جاهزا وهي مستعدة، وكاترينا كذلك، لحلف أغلظ الأيمان بأن ذلك العشاء كان كل ما تناولتموه، ولكنك أنت وزوجك فقط تعرفان بأنكما اشتريتما دستة ونصفا من المحار، ضيافة تقدم للعمة الطيبة على سبيل المفاجأة السارة. ومن السهل جدا وضع الاستيركنين في المحارة، فهي تبتلع هكذا، ولكن تبقى أصداف المحار، وهي يجب ألا تلقى في حاوية القمامة، فقد تراها الخادمة. هكذا فكرت في استخدامها حدا لإحدى مساكب الحديقة، ولكن الأصداف لم تكن كافية لإكمال الحد، فبقي ناقصا، وأصبح تأثير المنظر سيئا، مما أفسد اتساق الحديقة التي كانت رائعة الجمال لولا هذا المنظر. إن أصداف المحار القليلة تلك أوجدت انطباعا منفرا، وقد ساء منظرها عيني عند زيارة الأولى. قالت ماري دي لوفونتين: أظنك خمنت الأمر من الرسالة. كنت أعرف أنها كتبت الرسالة، لكني لم أعرف مقدار ما أفضت به فيها. أجابها بوارو بمراوغة: لقد عرفت على الأقل أنها كانت قضية عائلة، ولو كانت المشكلة في كاترينا لما كان لحرص العجوز على التكتم معنا. أنا أعرف أنك وزوجك قد تعاملتما بسندات الآنسة باروب المهلية بما يخدم مصالحكم الشخصية، وأنها اكتشفت. قطعته ماري وهي تهز رأسها موافقة: لقد قمنا بذلك لسنوات طويلة وبمناسبات متفرقة، ولم أدرك أبدا أنها كانت من الفطنة بحيث تكتشف ذلك. ثم علمت أنها أرسلت في طلب رجل تحرن، واكتشفت أيضا أنها ستترك أموالها لكاترينا تلك المخلوقة البائسة. لذلك وضع الستاركنين في غرفة نوم كاترينا. فهمت. لقد حاولت إنقاذ نفسك وزوجك مما قد أكتشفه، وقد ألبستما جريمة القتل لطفلة بريئة. أليس لديك شفقة يا سيدة؟ رفعت ماري كتفيها ازدراء وتطلعت بعينيها الزرقاوين الفاتحتين إلى بوارو. تذكر براعة تمثيلها في أول يوم جاءها فيه ومحاولات زوجها الخرقاء. كانت امرأة أعلى من مستوى النساء، ولكنها قاسية متوحشة. قالت والاحتقار يتردد صداه في صوتها: شفقة على تلك الفأرة البائسة المريبة. قال هيركيول بوارو ببطء: أعتقد أيتها السيدة أنك لم تهتمي في حياتك كلها إلا بشيئين اثنين فقط. الأول هو زوجك. رأى شفتيها ترتجفان، مضى قائلا: والثاني هو حديقتك. نظر حوله وبدا وكأن نظرته تعتذر للأزهار عما فعله وما يوشك أن يفعله.